الموت يهدم ما بناه الباني، والدهر لا يبقي على إنساني. يا ناسجا ثوب الأمان، فلربما نسجت يداك لفائف الأكفان. يفنى العالمين جميعا ولم يبقى إلا وجه المهيمن ذو الجلال والإكرام. يا رب ما لي سواك إذا ما أدرجت في الكفن، ومن أنيسي إذا ما أفردت عن خولي. ما لي سوى حسن ظني عند منقلبي، فلا تلمني على المنقوص من عملي. أنا لي شفيع مشفع إذا ما جاء اللقاء غدا، هو المشفع في جرمي وفي زلدي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى أصحاب الحبيب الذين قدموا أرواحهم فداء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى آل بيت رسول الله التابعين الطاهرين الموحدين بالله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، وبعد أن توقف إرسالنا عن هذا المكان ورفعت الملائكة إلى عنان السماء وزينت السماء بالنجوم والكواكب والمجرات لتشهد على ما يفعله العباد على ظهر الأرض ليلا، رغم أن الليل لن يسمع فيه إلا الأحبة ويسمع فيه الحبيب بحبيبه، فأستأذن ربي أن تفتح السماء ذراعيها ليتصل العطاء ويتصل اللقاء بين الأرض وبين السماء. فيسعدني أن أسعد بحضراتكم مع الجزء المتبقى من هذه الليلة، وأسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما لراحلنا الكريم الذي كان ضيف لمدة سنوات عديدة على قيد الحياة، وسرعان ما نادى الحق جل وعلا هذه الروح فلبت النداء، فعادت الروح إلى باريها وجاء الجسد ليتوارى بين أطباق الثرى. إخوة الإيمان والإسلام، وقد سعدت في هذه الليلة بعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. إن قالوا عني لست عاقلا فمن هم العقلاء؟ يا قارئا حباك الله بصوت يصعد من الأرض إلى السماء. يا قارئ أفض علينا ورتل علينا القرآن ترتيلا، فأنت يوم القيامة في الجنة مع القراء ونحن على مأدبة المستمعين. أسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسوله بالهدى ودين الحق

صدق الله العظيم. ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فلا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله Yes. المفسرين يا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يا لكم انفروا في سبيل الله استعقلتم إلى الأرض فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا أيها الذين آمنوا ما حياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضر فقد نصره الله إلا تنصره فقد نصره قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا فقد نصره الله

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الرجل الثاني بعد حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبي بكر الصديق وصاحب رحلة الغار والحرس الجمهوري الأول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبي بكر الصديق والذي أنزل الله فيه قرآنا يقرأ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فخار والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة والتي كانت تتشنف لها الأذن للاستماع إليها من ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمع فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. وقد نقلت لحضراتكم هذه التلاوة المباركة عبر أثير موجاتنا الصوتية والإنارة الكهربائية حق درويش السيد درويش في قفص سرادق المقام إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكفر سق واجب ضيافة محمد حافظ بالبوردية كفر سق كريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا هو سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الرجل الثاني بعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل جبريل عليه السلام في يوم من الأيام وقال لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لأبي بكر هل أنت راضي عن ربك كما راضي ربك عنك. سيدنا أبي بكر الصديق والحق تبارك وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولكن سيدنا أبي بكر الصديق هو الرجل الوحيد الذي لا ينشر له ديوان ولا يمر على